خلاص قفل الباب. عصمة رواه مفردات تلك الالفاظ عشان ما تكونش تراود بالمعنى، وصحة اعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك ما يكونش اللفظ مشترك، وعدم المجاز، وعدم التخصيص بالاشخاص، وعدم التخصيص بالازمنة، وعدم الاضمار. ده اي واحد يقول لا دي مجاز، يا عم مش مجاز والله العظيم، لا هي عندنا مجاز خلاص اختلفنا. هتيجي تقول لك فيها اضمار، والاضمار ده يدخل على اهل اللغة، اي حاجة ممكن يخلوا فيها اضمار. وارجع الى النحو اتفرج عليهم فيه اعرابات، اعرابات عجيبة، وعنده استعداد يولد النملة. لا مش اللي بالي بالك، احنا بنتكلم على بتوع الاعراب، واخدين بالكم؟ وعدم التقديم والتأخير، كل ده مستحيل الوقوع. قال لك ولو حصل عدم المعارض العقلي، اوعى يعارض عقلي، خلاص عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح، اذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القطح في العقل المستلزم للقطح في النقل لابتكار اليه. القصة الحدوتة بتاعت الاربعة فاكرينها ولا ايه؟ واذا كان المنتج ظنيا اللي هو الدليل، فما ظنك بالنتيجة؟ يبقى النتيجة ظنية، صح؟ وتأمل هذه الشروط العشرة لتعلم أن القول بظاهر نص قرآني أو نبوي مستحيل، ويكفي الشرط العاشر وحده، فهو كاف في إبطال كل دليل سبعي، وهو اشتراط عدم وجود المعارض الايه؟ العقلي، مش كده ولا لا؟ ولذلك خرج الرازي من ذلك بقوله في المطالب العالية، كتاب المطالب العالية، فثبتت بهذه الوجوه العشرة أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن. شوف القاعدة اللي خدها في الآخر عايز يوصل ليه. ثبت بهذه الوجوه العشرة المذكورة أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن، وظاهر أن هذه المسألة يقينية، والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطل قطعا. الجزء التاسع صفحة 73. اما الجويني في الارشاد في صفحة 150، عشان محدش، انا بعدد الاقوال عشان محدش يطلع يقول انت مسكت قولا للرازي ومسكت فيه وبتعممه على الاشاعرة، لا احنا بنقول لكم العمود اهو، مش كده ولا ايه؟ اما الجويني فيقول في الارشاد صفحة 150، واما الاحاديث التي يتمسكون بها فاحاد لا تفضي الى العلم، ولو اضربنا عن جميعها لكان سائغا. هو ده الجوين بتاع شهور الزمان، واللي بياخدوا عنه اقوالهم في السياسه الشرعيه، اهو من ائمه البدعه، من ائمه البدعه، واخدين بالكم؟ واما الاحاديث التي يتمسكون بها فاحاد لا تفضي الى العلم، ولو اضربنا عن جميعها لكان سائغا، واخدين بالكم؟ ولا تظنن ان الجويني يتحدث عن الاحاد فقط، فلقد اعتبر جميع النصوص كتابا وسنة عرضة للتأويل، فقال في كتابه الشامل صفحة 31: وإنما لم يعتصم في إثبات النظر بظواهر الكتاب والسنة، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة للتأويل لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات، وإنما لم يعتصم، مع أن ربنا بيقول إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. فهؤلاء لم يهدوا الى الصراط المستقيم لانهم يعترفون، شوف اختار اللفظه اللي ربنا قال واعتصموا بحبل الله، اللي هو القران، اعتصموا بحبل الله، فقال هو وانما لم يعتصم في اثبات النظر بظواهر الكتاب. الكتاب ما فيهوش احاد، الكتاب كله متواتر، والسنه، يبقى ما كانش عن السنه الاحاديه، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة للتأويل لا يسوغ الاستدلال بها في مجال القطعيات. أما السنوسي فقد قال في كتابه شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى صفحة 502، صفحة 502: وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما اللي هم أهل السنة، فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، إلا بالنظر العقلي. وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها، فقد وقعت فيهما في الايه، فيهما دي بتقول على ايه، ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. ظواهر في القرآن من اعتقدها كفر. ليس هذا فقط، بل يقول ايضا اصول الكفر ستة، ذكر خمسة ثم قال سادسا التمسك في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية. الذي يتمسك في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية يكفر للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العرب. والتمسك في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو اصل ضلالة الحشوية لهم اهل السنة، فقالوا بالتشبيه والتكسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء لما خلقت بيدي ونحوها. يعني معنى كده ان اللي يعمل بظاهر الرحمن على العرش استوى كافر عنده، او لما خلقت بيدي، او أأمنتم من في السماء. وهذا كما ترون فيه ما فيه، حتى قال صاحب متن جوهرة التوحيد وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. ومن مصادر التلقي عند بعض من تأثر بالتصوف منهم كالغزالي وغيره احنا بنتكلم ما زلنا عن مصادر التلقي، تقديم الكشف والذوق على النص وتأويل النصوص لتوافق اصولهم البدعية، وقد يبلغ الامر بهم الى تصحيح الاحاديث. شوفوا ما بيرفضوا الاحاديث، ممكن يصححوها او يضعفوها عن طريق المنامات او الذوق او الكشف، وهو ما يطلقون عليه بالعلم اللدني. ثانيا من ضمن مصادر التلقي اول واجب على المكلف، وهذا نقف عليه نجعله الدرس المجلس القادم ان شاء الله تعالى. شكلنا كده هنطول شوية مع الاشعاري. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله.